ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. أبنائي الغالين، جميل أن يكون في يد أحدنا صنعة أو موهبة جميلة. البعض لديه موهبة الرسم وهذا جميل، البعض لديه موهبة صيانة الجوالات وهذا جميل، لكن إن بعضنا يدرس ويدرس ويدرس فلا خطه صار جميل، ولا هو من نمى موهبة من مواهبه ثم يشتكي الفراغ. الفراغ أيها الأبناء أغلى ما يعبأ فيه الشيء اللي ينفعني. بعضنا صار خطاطا لأن خطه صار جميل، والخط موهبة رائعة جميلة تدل على ثقافتك وتدل على افتخارك أمام أقرانك أنك تمسك القلم صح وتكتب. البعض من الأبناء عنده في الحاسوب، في مادة الحاسب، إبداع، تصميم جميل. بعضهم لديه الصيانة، يعمل صيانة للجوالات والحاسبات وهذا جميل. البعض لديه موهبة القراءة ويكتب بعد ذلك كتابات جميلة. البعض عنده موهبة الشعر فيقول المحاولات الشعرية في بداية حياته، وبعدين تنموها المحاولات حتى يكون شاعرا من شعراء الأمة. بعضهم عنده الخطابة وإلقاء جميل ورائع، والبعض أبنائي ما عنده شيء أبدا. فلا موهبة استفاد، وهذا دليل أبنائي على ضعف الشخصية. البعض منا إذا جلس يستحي أن يتكلم، ما تدرب. البعض إذا مسك القلم بيكتب استحيا من كتابته لأن خطه غير جيد، إملاءه ضعيف. بعضنا دائما عاله على الناس، يعني كل واحد منكم في يده آيباد أو جوال، لماذا لا أفكر أنني إذا تعطل أحاول أن أصلحه؟ وهي صنعة في اليد عالية، خاصة في زمن التقنية، أن تكون تصلح الأجهزة التقنية هذه. وهذا يا أبنائي ما له عمر محدد، بل طالب الابتدائي والثانوي والمتوسط يستطيع أن يبدع. البعض يرسم لوحات جميلة، لكن احذر أن ترسم ذوات الأرواح، ترسم مناظر جميلة وهذه تجارة من أعظم التجارات. البعض يرسم اللوحة ويبيعها بأسعار عالية، سبب ذلك استفاد من موهبته، وما قبع خلف مكتبه ضائق الصدر. استغل العمر فشبابك ستسأل عنه، ودائما لا تقول أنا فاضي، لا، عبئ هذا الوقت بالنافع المفيد لك يا بني. اللي ما تكسبه في هذا الزمن الذي لا تكسبه في زمن شبابك وبداية دراستك، أخشى أنك لا تستطيع أن تكسبه في آخر عمرك. وجميل أن يكون في يدك صنعة، فإنها بإذن الله تحميك من الفقر. وقبيح جدا أن تكون عاطل وأنت قد وهبك الله العقل والتأمل والصحة والأمن والعافية. زادك الله توفيقا يا رب العالمين. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.